الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انقضى من الباب الثاني ما يتعلق بالأبنية والأوزان، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في بحث المعاني. وبداهة أننا نتكلم عن معاني الأبنية التي تصاغ للمعنى، وهي الأبنية كم؟ لا، 15. هي الأبنية 12 للثلاثي و3 للرباعي، تصير 15 بناء. ثلاثة مع المزيد بواحد، خمسة وأربعة، كم هذه؟ 12. ونتعرض لها بناء بناء. نبدأ بأفعل، وهو أكثرها أبنية، أكثرها معاني. ونحاول اليوم أن نعرف معاني الثلاثي المزيدي حرف واحد. مهد لذلك فقال: وإن بحر المعاني زاخر عميق، فغص على علمها للدر منتثلا. فالعلماء حاولوا أن يستقرئوا كلام العرب، أن يلتفتوا إلى هذه الأبنية المزيدة أفعل مثلا، ويتحروا طريقة العرب في استعمالهم لهذه الأبنية. فلاحظوا من ذلك معاني مضطردة، فعبروا عن تلك المعاني، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، وبعضهم يدخل بين معنيين وبعضهم يفرق بينهما، وهكذا. فللناس في هذا بحوث ومذاهب، وما زالت إلى الآن لم تستقر مسائل المعاني هذه، ما زالت إلى الآن لم تستقر، ليس فيها مذهب لا يحال عنه، بل يقع فيها الاختلاف. وتارة تجدهم يمثلون المعنى بمثال، فبعضهم يمثله بمثال، يقيم المعنى بمثال، غيره يدخله في معنى آخر، وهكذا. ومن أجل هذا قال لك: إن بحر المعاني زاخر غزير، والمعاني كثيرة، وهو عميق بعيد الغور، فيحتاج إلى لطافة ذهن ودقة انتباه وإلى حس حتى يفرق بين المتفرقات الدقيقة ويجمع بين المتشابهات ويلتئم له الباب. قال: فغص على علمها، على علم هذه المعاني، أي استعمل فكرك وادخل ولا تكتفي بالظواهر. للدر منتثلا مستخرجا، تقول انتثلت الشيء بين الشيئين إذا استخرجته منه. فهذا بيت يقدم لك شأن المعاني في كلامهم. ثم تعرض لهذه المعاني بادئا. نعم نعم، يقال غاص على البحر، وغاص على الشيء إذا علمه، هكذا يعد إليه بعلى، وهذا من المعاني المجازية، يقال غاص على المسألة إذا علمها. إذا علمها من أطرافها ودقق فيها. تعرض لهذه المعاني بادئا بمعاني أفعل، سالكا في ذلك الترتيب الذي ذكر الأبنية عليه، فبدأ بمعاني أفعل وثنى بمعاني فعل، وهكذا جاء إلى تلك الأبنية التي صيغت للمعاني بناء بناء. وفي ذكره أفعل ها هنا توضيح وتقرير لما أجمله قبل في المثل التي مثلت الأبنية، لأنه قال لك: وقد أتى الفعل ذا زيد لمعنى نوي الحاق على صور مثلتها، كما لم يذكر الأبنية وإنما ذكر أمثلتها لتحوز شيئين: البناء ومثاله، والمرتاب يعرف البناء من المثال، لكن ربما يخفى عليه شيء من شيء، فأزال ذلك الخفاء الذي قد يعرض وقد يدخل عليه بأن رجع إلى هذه الأبنية وسماها حين تعرض للمعاني. فقال ها هنا بأفعل استغني أو طبع مجرده، وذلك أنه الآن يتعلق بأفعل في نفسه. في الأول يقيم البناء، والبناء يشتمل على معان، فمثال معنى مثال من تلك الأبنية أو مثال من تلك مثال لذلك البناء يستقيم به البناء. وها هنا لو جاء بمثال ما كان جامعا، لأن كل مثال يدخل تحت معنى من المعاني، فجاء بالأصل الذي يجمع الأمثلة كلها وهو البناء أفعل. قال بأفعل استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصل. ذكر في هذا البيت أربعة معاني. الأول الاستغناء أي عن الثلاثي، فتجد أفعل ولا تجد له الأصل، لأنه قال لك وقد ترى الأصل مهجورا ومبتذلا، هذه كلمة أرسلها ثم عين مواضعها، المواضع التي وقعت فيها هذه هجران الأصل واستعمال المزيد عينها لما تعرض للأبنية، فمن ذلك أفعل. أفعل قد تجده مهجور الأصل، فيصاغ أفعل مستغنيا عن أصله. وسيمثله، يذكر المعاني ثم يمثل كل معنى حتى تتقرر حتى تتضح. استغني الأول الاستغناء، الثاني مطاوعة المجرد. قال أو طاوع مجرده، ما معنى المطاوعة؟ أن يقبل أثره، نعم، أن يكون المجرد متعديا. وإذا كان أفعل مطاوعا لازم أن يكون المجرد متعديا ويكون أفعل هذا قاصرا عنه. والمطاوعة في هذا الباب نادرة، وبعض العلماء ينكرها أصالة. لماذا؟ لأن أفعل فيه زيادة، زيادة، والزيادة قاضية، الزيادة في البناء قاضية بالزيادة في المعنى، ومعنى أفعل المطاوع قاصر عن معنى المجرد، فالمجرد معناه أزيد من معنى أفعل، وكان الأصل عكسه. تقول مثلا كبه فأكب، كبه على وجهه فأكب، أكب لازم وكبه متعد، وكان الأصل عكس هذا، أن يقال أكب فأكبه أو أكبه فكب، لكن استعملوا على العكس، كذا تكلمت العرب في بعض المواد. في هذا المطاوع لا يحق التعدي من النسوخ، لأن المطاوع والنازم مثلا كسرته فانكسر، نعم كسر لازم، نعم ولا ولا قالوا أفعل فيه زيادة في المبنى، والزيادة في المبنى مؤذنة بالزيادة في المعنى، وقد وجدناه قاصرا عما يدل عليه فعله. فهمت؟ هذا اعتراض اعترضوا به، ويخرمه ما مثلت به، يخرمه ما مثلت به من أنهم يقولون كسره فانكسر، وانكسر مزيد بحرفين، ومع ذلك هو باب المطاوعة كما سيأتي، إن فعل هو باب المطاوعة. فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى من أي جهة على الأول؟ هم قالوا لابد أن يكون يتعدى أكثر. ويمكن أن يقال من جهة أخرى إن أفعل أكثر معانيه وأشهرها دلالته على التعدي، هذا أظهر، هم الذين عللوا ترك لم يعللوا بهذا، علله بالأول. إنه لا ينهض، لا ينهض، لا ينهض. المهم يقال أفعل غالب معاني، غالب مواده تدور على التعدي. وسنلحظ ها هنا التعدي، وهذا شيء ننتبه إليه، التعدي هو أكثر معاني أفعل، لكننا ما ذكرنا التعدي فقط، ذكرنا التعدي وذكرنا معاني كثيرة. لماذا؟ لأن تلك المعاني مشاركة فيها تعد وفيها غير التعدي، وإنما يذكر من المعاني ما هو مختص، ما هو خاص. فلما وجدنا مثلة أخرى فيها التعدي وليس فيها معنى زائد على التعدي نسبناها إلى التعدي، ويجمعها جميعا اسم التعدي. فبعض الأمثلة لأفعل فيها تعد وفيها شيء آخر، فلا نقول أفعلها هنا للتعدي وإن كان التعدي فيه، وإنما ننسبه إلى ما هو خاص به. وهكذا إنما ينسب إلى شيء ما هو مختص به في هذا الباب. فإذا نسبنا الشيء إلى أفعل، قلنا مثلا جاء هذا البناء على معنى أفعل أو على وزن أفعل، فمعنى ذلك أنه وافقه فيما أفعل أو أفعل مختص به وهو التعدي مثلا. وإذا قلنا وافق فعل فإنما يوافقه فيما هو مختص به وهو الدلالة على التكثير مثلا. وإذا قلنا وافق استفعل فإنما يوافقه فيما هو مختص به وهو الدلالة على الطلب والاعتقاد، وهكذا. إذا قلنا وافق إن فعل فإنما يوافقه فيما هو مختص به من المطاوعة واللزوم، وهكذا. سنجد رد بناء على بناء، وفي هذا الرد نلحظ المعنى المختص في البناء المردود عليه. ليس المشترك. هكذا. هذا يغنينا إن شاء الله عن الأسئلة في مسيئتي. قال أو طاوع مجرده، المعنى الثاني من معاني أفعل أنه يصاغ للدلالة على مطاوعته للمجرد، أي قبول أثره. الثالث للإزالة، يشتق للدلالة على إزالة الأصل المشتق منه عن مسماه. يصاغ أفعل للدلالة على إزالة الأصل المشتق منه من مسماه. الوجدان، المعنى الرابع، يصاغ أفعل للدلالة على وجدان الأصل المشتق منه في مسماه. قد حصل، قال بأفعل استغني أو طاوع مجرده، أمرك بأن تستغني به وأن تطاوع المجرد، ثم قال وللإزالة والوجدان قد حصل. وقد حصل أفعل للدلالة على الوجدان وللدلالة على الإزالة، هذه معاني أربعة. ثم مثلها بالبيت الذي بعد فقال أقسمت بالله لما أن أكبل قد أعتبت من أحمد السرات ما قطلا. أقسمت مثال للمستغني، أقسم ليس له، أقسم بالله حلف ليس له ثلاثي مجرد، لم يستعمل له مجرد. وأما قسم المسألة أو قسم الشيء يقسمه قسما هذا فهذا آخر. إذا قلنا ليس له مجرد أي مما يشاركه في أصول المعاني، إذا قلنا هجر هذا أو كذا فنعني بذلك ما يوافقه في المعنى الأصلي. وأما أن يكون بمعنى آخر زائد فهذا لا يعنينا، لا يدخل في بابنا. لما أن أكب، أكب مثال للمطاوع، تقول كبه على وجهه فأكب على وجهه. لقد أعتبت من أحمد السرات ما قطل، أعتبت أي أزلت العتبة. مثلا عتب أبو أسيد على حسام تأخره، فاعتذر حسام فأعتبه أبو أسيد، أي أزال عتبه، أزال العتبة عليه. أعتبت أي أزلت العتبة على من أحمد السرات ما قطل. السرات جمع سري هو الشريف، قطل قطع هو قطع شيئا، فأحمده السرات بقطعه، أي وجدوه محمودا، فعل فعلا محمودا، ووجدوا الناس قد حمدوه. أو هو هذا الرجل الذي أزال العتب هو الذي وجد السرات، أي الشرفاء قد حمدوه بقطعه فأزال عنه العتبة. معنى ذلك أنه مثلا فعل فعلة، قطع قطل، فلامه هذا الرجل. لما بعد أن لامه وجد السرات حمدوه، وجدوه محمودا بقطعه، وجد السرات يحمدونه فأزال عنه العتبة. هذا تقريب معنى البيت إذا أردنا له معنى متفقا، وإلا فالغرض نعم الألفاظ والمثل. قال وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا مجردا كسرا والمرء قد نملا. المعنى الخامس موافقته الثلاثي، ويوافق المفتوح تارة والمكسور تارة. مثال الأول سرا وأسرا، أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أن أسر بعبادي قراءة، فأسرى مثل سرى في مثل هذا. والليل إذا يسر سبحان الذي أسرى بعبده، الإسراء والسري، السري من الثلاثي، سرى يسري سريا وأسرى يسري إسراء، فهذا يوافق المفتوح. والمرء قد نملا كسرى والمرء قد نملا يوافق المكسور، تقول نملا وأنملا أي نم تكلم، نم نم نم نعم تكلم أفشى الكلام. وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا مجردا كسرا والمرء قد نمل. إن شئنا أن نجعل هذا معنى واحدا كانت المعاني إلى الآن خمسة، وإن شئنا أن نفرقه فالمعاني ستة، لكن نقول هو واحد. أي أنملا ونملا. نعم، سرا هو جاء بالأصل لينبهك على هذا. ثم قال أعن وكثر وخالف عرضن به وللبلوغ. أعن وكثر وخالف عرضن به وللبلوغ، ذكرها هنا خمسة معاني يصاغ أفعل للدلالة عليها. الأول الإعانة، يصاغ أفعل للدلالة على إعانة الفاعل للمفعول في الأصل المشتق منه، أن يعين الفاعل المفعول في الأصل المشتق منه. تقول أقراه أي أعانه على القراء، قرى الضيف يقريه قرا وقراء إذا أكرمه. أنت أقريته أي أعنته على القراء. أعن أي أعن بأفعل المفعول في الأصل المشتق منه. نعم، العون لكن هذا هو في نفسه يدل على معنى العون. هو هذا دلالته، هو أعان هذا نفسه، هو فيه معنى الإعانة. هو الإعانة مأخوذة من المعنى لا من اللفظ، من المادة لا من اللفظ، فهمت؟ خلاف أقرى يدل على الإكرام. ثم اشتقاقه على وزن أفعل، صياغته على وزن أفعل، هذا يدلنا على إعانة المفعول في هذا الإكرام. فدخلت الإعانة ببناء أفعل، اللفظ أو المادة تضمنت معنى الإعانة باشتقاقها على وزن أفعل. أعن وكثر يصاغ أفعل للدلالة على كثرة الأصل المشتق منه في الفاعل. مثله بأعان الرجل أي كثر عياله، أشحم الرجل كثر شحمه، ألحم الرجل كثر لحمه، ألبن كثر لبنه، وهكذا. ثم قال خالف يصاغ أفعل للدلالة على مخالفة المجرد. مثال ذلك أنك تقول أقسط وتقول قسط، أما أقسط فمعناه عدل، وأما قسط فمعناه جار. فالمزيد بأفعل يدل على مخالفة الأصل المجرد. بما عرفنا المخالفة بالزيادة بالهمزة لا تزيدت في أوله. هذا المعنى ما نتبث في أعتبة عتب عليه، عتب لغة، عتب فيه زيادة معنى ليس فيه مخالفة. المخالفة أن يكون هذا في شق والآخر في شق غيره. تقول خالفني أبو أسيد، معنى ذلك أنك مشيت في سبيل والآخر أبو أسيد مشى في سبيل غيره، هذا معنى المخالفة بخلاف الزيادة على معنى. لو زعمنا ذلك لكانت المخالفة في كل بناء في كل شيء. قصدهم بالمخالفة ها هنا أن يكون على معنى غير موجود في الأول، الأول معنى هكذا والآخر معنى يخالفه تماما ليس بينهما التقاء. وبعضهم يدخل هذا في الإزالة، خالف عرضن به. الرابع يدل على تعريض المفعول للأصل المشتق منه. تقول مثلا أبعت الهاتف أي عرضته للبيع، يصاغ أفعل للدلالة على تعريض المفعول للأصل المشتق منه. الخامس البلوغ، يصاغ أفعل للدلالة على بلوغ الفاعل الأصل المشتق منه. والبلوغ قد يكون في العدد وقد يكون في المكان وقد يكون في الزمان، ومثل بلوغ العدد. مثال بلوغ الزمان أصبح، أي بلغ الصباح. ومثال بلوغ المكان أنجد، أي بلغ نجدا. أصحر بلغ الصحراء. نعم، هذا للمكان. نعم. قال كأمأ الحسن رحمه الله مثل أقربها وأدناها وهو البلوغ. قال كأمأ جعفر إبل، أي بلغت إبله 100. ها هنا إبلا تمييز، تمييز من أمأ جعفر، تمييز جملة. والأصل أمأت إبل جعفر، والأصل أنه فاعل. نعم، وجعفر مضاف إليه. تأخرت إبل، حولت عن الفاعل فتأخرت فانتصبت على أنها للتمييز. أمأت إبل جعفر أي بلغت 100. بلغ الفاعل المشتق منه، عدد المشتق منه، وقد يبلغ مكان المشتق منه، وقد يكون يبلغ زمانه. ثم رجع بعد إلى تمثيل الإعانة والتكثير والمخالفة والتعريض، فقال أقرى المضيف إذا أعال محتسبا، وأقسطت هند إذ أباعت الحجلة. أقرى المضيف، أقرى المضيف إذا أعال محتسبا، هذا معنى أن جعفر بلغت إبله 100. لما بلغت إبله 100 كان بإمكانه أن يعين الناس، فأقرى المضيف أي أعال من يضيف، والمضيف هو من ينزل الضيوف. تقول أضفت فلانا إذا أنزلته عندك ضيفا، وضيفته أنت تضيفه إذا نزلت عنده، ضاف يضيف إذا نزل، وأضافه يضيفه إذا أنزله. وضفت بعض العرب أي نزلت به، فكنت ضيفا شاكرا لأدبه، وكنت أيضا قبل ذا أضفته أنزلته عندي وما عرفته. فالمضيف اسم فاعل من الإضافة أي الإنزال. فالرجل الذي ينزل الناس ويضيف الناس ويكرمهم أعانه جعفر الذي بلغت إبله 100 بأن أعطاه بعض الإبل لينحرها. إذا أعال، أقرأ المضيف إذا أعال أي المضيف أي كثر عياله، محتسبا جعفر بلغت إبله 100 فأعان المضيف على الإضافة واحتسب في ذلك. أقرأ المضيف إذا أعال محتسبا. قال وأقسطت هند إذ أباعت الحجلة. أقسطت هند ضد جارت، عدلت. إذ أباعت إذ عرضت الحجل للبيع، والحجل ما المقصود به؟ المعروف ثلاثة معاني: بيتها الصغير، إيه؟ والطائر المعروف، زد واحدة حجلة، والثالث ابحث عنه. كم عرفنا من المعاني؟ 5 في الأول و5 هنا، كم صارت؟ 10 معاني. نعم. قال وحان منه أجز النخل طاوع فعل المضاعف نحو أفطر الوكلاء. ذكر لنا ها هنا معنيين. المعنى الأول أن أفعل يصاغ للدلالة على حينونة الأصل المشتق منه، أي وصول دخول زمانه وبلوغه. تقول أجز النخل، ما معنى أجز النخل؟ أي حان وقت جزه. تقول هذا يشبه الأول، يشبه الزمان، بينهما فرق. نعم، البلوغ في الزمن بينهما فرق. الحينونة لا تقتضي أن يجز، حان جاء وقت الجز، لكن إذا قلت أصبح فقد دخل في الصباح، لم يحن وقت الصباح وإنما دخل فيه، هو فيه. مما يصاغ أفعل للدلالة عليه الحينونة، وقد جمعت له أمثلة كثيرة. يقولون أجز النخل أي حان وقت جزه، وحينونة الوقت ليست قاضية بالجز. دخل جاء الوقت، قد يجز وقد يتخلف وقد يترك حتى يفسد، بخلاف قولك أصبح فقد دخل في الصباح وانقضى الأمر، ليس له قدرة على أن يبعد عنه، أن يتملص منه. عليكم السلام. يشتركان في احتياجه، لا يجز إلا إذا حان وقت الجز. لكن هل إذا حان وقت الجز يجز؟ لزم من ذلك أن يجز؟ هو يؤذنك بدخول وقت الجز. بحينونته فقط. وحان منه مثاله أجز النخل. وقد جمعت له من كتب اللغة أمثلة حسنة كثيرة. طاوع فعل المضاعف نحو أفطر الوكلاء. قد يكون أفعل مطاوعا لفعل. فالأول قلنا يطاوع المجرد، ها هنا يطاوع فعل. مثال ذلك أنك تقول أفطر الرجل، فطرته فأفطر، فأفطر مطاوع لفطره. والوكلاء جمع وكيل وقد قصره. ها هنا 12 إلى ها هنا عرفنا 12 معنى. قال وصار صاحب ما يشتق منه، وقد يكون لابس ذاك الصاحب العمل، أي سرت حين ألام المفلسون وأخبثوا بجلاسهم وصحبهم نذولا. من معاني أفعل دلالته على الصيرورة، لا التصير، الصيرورة، أن يصير هو شيئا. والصيرورة فيه على ثلاثة أنواع. فقد يصاغ أفعل للدلالة على صيرورة الفاعل صاحبا للأصل المشتق منه، وللدلالة على صيرورة الفاعل صاحبا لصاحب الأصل المشتق منه، وللدلالة على صيرورة المفعول صاحبا للأصل المشتق منه. الأولان تضمنهما كلامه هنا، وهو قوله وصار، أي الفاعل بأفعل، صار أفعل يشتق أفعل للدلالة على صيرورة فاعله صاحبا للأصل المشتق منه. مثال ذلك أيسر الرجل، أي صار صاحب يسار، كثر ماله، أيسر صار صاحب يسار. فتصوغ أفعل للدلالة على صيرورة الفاعل صاحبا للأصل المشتق منه هو اليسر. ومثله ألام هو للدلالة على صيرورة الفاعل صاحبا للأصل المشتق منه، صار صاحب لؤم، ألام صار صاحب لوم، ألام الرجل أي صار صاحب لوم. وبعضهم يقول أي فعل ما يلام به، لكن يمكن أن يدخل مع الأول، يمكن أن، لماذا نجعلهما معنيين؟ هما معنى واحد، أن يصير صاحبا للأصل المشتق منه. الثاني قال وقد يكون يصاغ أفعل لصيرورة فاعله، يكون أي يصير، قال لابس ذاك الصاحب، صاحبه ولابسه، ليس هو الصاحب الأصل، وإنما هو ملابس لصاحب الأصل. مثال ذلك أنك تقول أخبث الرجل، العرب تقول أخبث فلان، ليس المقصود أنه صار صاحب خبث، لا، وإنما صار صاحب ذوي خبث، فصاحبه هو مصاحب صاحب الأصل المشتق منه، وهو صار صاحبا لذلك الصاحب للأصل. قالوا أخبثوا أيسرت حين ألام المفلسون. ومثل أفلس، أفلس مثال ثالث لصيرورة الرجل صاحبا للأصل المشتق منه. أفلس الرجل صار صاحب فلوس بعدما كان صاحب دنانير، قل بأن صار صاحب فلوس بعدما كان صاحب دنانير. الأول أفعل، نعم، الأول، الأول. بعضهم أنا نكت بهذه الأمثلة الثلاثة تعريضا أو تنكيتا على بعض ممن فرق، ويجمعها اسم صيرورتي صاحبا للأصل المشتق منه. صيرورة صاحب، دعنا من الثانية، الأولى الأولى يجمعها هذه الأمثلة الثلاثة، أيسر وألام وأفلس، يجمعها صيرورة الفاعل صاحبا للأصل المشتق منه. أيسر صار صاحب يسار، ألام صار صاحب لوم، أفلس صار صاحب فلوس. نعم نعم، وذلك من جهة أنه كان له دين، قال صاحب الصحيح وغيره فسرها، قال كان صاحب مال فقلت، قل ماله صار صاحب فلوس وذهب ماله. هذه ما أفلس من إزالة، بعضهم يجعلها بمعنى الإزالة، لكن ليس هو بمعنى إزالة الفلس، الإزالة إزالة الأصل مشتق منه عن الفاعل. إذا قلت أشكيته أزلت الشكوى، وعن المفعول. ليس إزالة الفلوس عن الرجل، لا ليس هذا، وإنما صيرورته صاحب فلوس. خلينا من هذه النقرة، نقرأ الإفلاس الذي ضاع ماله. هذا هو، هذا هو، هذا هو، هذا مع هذا معناه. كان له مال فذهب ماله، صار صاحب أشياء يسيرة لا أبالة. نعم بلي فلوس يقصد بها المال. لا، الفلوس في مقابل الدينار، دينار له قيمة ووزن ويتعامل به، الفلوس لا أبالة. كما نقول نحن الفراك. فأفلس أي صار من ذاك إلى هذا. وأخبثوا بجلاسهم. نعم. إذا عندي تقول يقال أفلسنا. نعم نعم، وهذه المعاني نراها كلها لازمة، يصغ لها صيرورة يتتعلق بالفاعل، صيرورة الفاعل صاحبا لكذا وكذا. وتقول أخبث، أخبثوا بجلاسهم أي صاروا أصحاب جلاس خبثا، فأخبثوا بهم أي صار الرجل مصاحبا لصاحب الأصل المشتق منه. هذا يحتمل أنه صار هو صاحب الله. لا، هم إذا قالوا أخبث، العرب تقول أخبث الرجل إذا جلس مع خبثة، وتكون الباء للسببية، أخبث بسبب جلاسه، هذا معناها الباء للسببية. الباء للسببية، صار صاحب أصحاب خبثاء بجلاسه الخبثاء هؤلاء. فهؤلاء هم الذين صيروا، لا شك أن الجلاس أو الجلساء الخبثاء هم الذين يعرضون بصاحبهم فيصير موبعا للنقص والذم، فيقال هذا أخبث أي جلس مع خبثاء. وصحبهم المفلسون، وصحبهم نذل خس خبثاء، فهذا كمل به، فصار المفلسون بمجالستهم هؤلاء الخبثاء مخبثين أي ذوي أصحاب الخبثة. وإذا كان هو مثلا صاحب خبث، كيف يشتعبر؟ تقول خبوثا. خبوثا، نعم، خبوثا، فهو خبيث أي صار صاحب خبث. نعم، خبوث. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج إلا نكدا. قال كذاك مفعوله، وصار أي الفاعل، هو قال صاحب الأصل أنه الفعل وليس هو على هذا، وإنما صار الفاعل هو على حذف مضاف، صار الفاعل به صاحب ما يشتق منه. كذاك مفعوله أي يصير مفعوله مصاحبا للأصل المشتق منه، في نحو أقبره، تقول أقبره أي صير مفعوله مصاحبا الأصل المشتق منه، فصار المفعول مصاحبا الأصل المشتق منه، صار صاحب قبر ثم أماته فأقبره، جعل له قبرا، صار المفعول صاحب للقبر. كم عرفنا هنا من المعنى؟ عشرة. نعم، 12. ثم إذا عددنا الصيرون هذه الثلاثة، إذا جمعناها جميعا في معنى الصيرورة ثم نفرقها، صيرورة الفاعل مصاحبا لصاحب الأصل المشتق منه، أو صيرورته صاحبا لصاحب الأصل المشتق منه، أو صيرورة المفعول مصاحبا للأصل المشتق منه، هي ثلاثة، ونجمعها على اسم الصيرورة فتكون المعاني 13 معنى أو 15 معنى. ثم قال وقد يرى بعض ذي في الجعل مدخلا، فالمفعول ها هنا، المفعول يمكن أن تقول إن أقبر يدل على التعدية، أقبرت فلانا جعلت له قبرا، ففيه معنى التعدية، وبعضهم يجعله منه. قد يرى بعض هذه المعاني السابقة في الجعل مدخلا، لكن ينبغي أن نلحظ المعنى المختص فنعبر عنه، وإذا لحظنا المعنى المختص فعبرنا عنه جعلناها على ما مضى. ثم قال وعدين به، وهو المعنى 14 أو 16، وإن فرقنا بين فعل المفتوح المكسور كان 17. فرقنا بين الفعل والمكان والزمان. نعم، كان 19. نعم، والإجمال حسن. وعدين به، مثال ذلك زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. زاغ أزاغه, زاغ الرجل عن الحق أزاغه عن الحق. وقس قال لك قس هذا المعنى الذي هو التعدية, اجعله مقيسا. التعدية مقيسة في أفعال, كل بناء أردت أن تعديه, كل أصل أردت أن تعديه فإنك تأتي له بأفعال قياسا لا يتخلف. وأطلقن, ما معنى قول أطلقن؟ يدخل في ذلك ما كان الأصل فيه لازما وما كان الأصل فيه قبل أفعال متعديا, لأن بعضهم يقول إنما يقاس فيما كان لازما, والحق أنه يقاس في اللازم ويقاس في المتعدي. فما كان لازما من الأفعال وأدخلت عليه أفعال صار متعديا إلى واحد, وما كان متعديا إلى واحد صار متعديا إلى اثنين, وما كان متعديا إلى اثنين صار به متعديا إلى ثلاثة, وهذا منتهاه في أفعال معروفة. أعلم وأرى, علمت الحق واضحا, أعلمت زيدا الحق واضحا. نعم. وعلمت المسألة وأعلمت زيدا المسألة. وكبر أو عظم الرجل أعظمه, وهكذا كثر المال أكثر المال. نعم. قال وأطلقن, قال وغير هذه غير التعدية نقل المعاني السابقة وهي 15 إن شئنا أو 14 إن شئنا, كلها منقولة يكتفى فيها بالمسموع عن العرب ولا يتجاوز, لكن يرد ما سمع عن العرب إليها ويجعل فيما هو أحظى بها. فإذا كان أليق بالحينونة جعلناه في الحينونة, وإذا كان أليق بالإزالة جعلناه في الإزالة, وهكذا. فالحاصل أن أفعل, نعم لماذا ضحكت, له كم 15 معنى, فيصاغ مغنيا عن الأصل ويصاغ لمطاوعته ويصاغ للإزالة ويصاغ للوجدان, هذه أربعة, ويصاغ لموافقة الأصل الخامس, ويصاغ للإعانة وللتكثير وللمخالفة وللتعريض وللبلوغ, هذه عشرة صارت عشرة, ويصاغ للحينونة ويصاغ للصيرورة, هذه 12 معنى. نعم قبل الحينونة يصاغ, نعم لمطاوعة الأصل, يصاغ لمطاوعة فعل, هذا 11, نعم 12, ويصاغ للصيرورة 13, أنا ما عدت الحينونة, ويصاغ للتعدية 14 معنى, الأخير منها مقيس. فإن قلت كان الأصل أن يقدم لأنه الأصل, أخره لوضوحه, قدم ما يحتاج إليه لأنه قد يخفى, وأخر ما هو مقيس المستعمل لأنه واضح. ولا شك أن ما كان صدرا يهتم به أكثر مما كان عجزا, ويتراخى في الأعجاز ما لا يتراخى في الصدور, ويغتفر في الأواخر ما لا يغتفر في الأوائل, لكن ها هنا إنما أخره لوضوحه فقط لأنه لا يقع فيه التراخي. فجمع بين الاهتمام بالمعاني الأولى وبين تحصيل معنى التعدية. ثم قال آخاه فعال في جمهور أوجهه, إذ جاء تضعيفه من همزة بدلا. أفعل عرفنا له 14 معنى. آخاه فعل في جمهور أوجهه, آخاه الضمير يعود على أي شيء؟ يعود على أفعل. يريد أن فعل آخا أي شابه أفعل في أكثر أوجهه. نعم نعم كان معنى وليس معنى, يدخل تحته معاني فجعلته تعليلا للمؤاخاة. آخاه فعل في جمهور أوجهه, جمهور أوجهه فعل جاء فيها مؤاخيا لأفعل, فمعنى ذلك أنه يدل على التعدية ويدل على المطاوعة وعلى التكثير وهكذا. من علامة مؤاخاة فعل لأفعل أن التضعيف فيه يجيء بدلا من الهمزة. مثال ذلك أنك تقول أبلغت عمرا وبلغته، والقراءة في كتاب الله أبلغكم رسالات ربي أبلغكم، وتقول ضاعف وأضعف، وتقول نعم، وهكذا له أمثلة كثيرة يستعمل فعل بمعنى أفعل. فهذا من دليل مؤاخاة فعل لأفعل. ثم صار يعدد لك تلك المعاني فقال وعدي وانسب به ثم اختصر وأزل، وجاء تكثيره غلبة مثلا، وفتحت سعرت وأدبت خلفا، ووكلته وزكت أحمد البطلا، هلل وفزع عن قلوبهم فصرت، وافقت فعل أو وافق به فعل، إلى آخر كلامه. أول المعاني التي ذكرها له التعدية، وهو في ذلك موافق لأفعل، فيصاغ فعل للدلالة على تعديته. تقول مثلا نعم ليس لا لا ليس قياسا، وفقه في هذا المعنى ليس في قياس. نعم نعم في جمهور أوجهه إذ جاءت. لماذا أخاه؟ كيف عرفنا هذا المعنى الذي هو مؤخته؟ بمجيء الهمزة التضعيف في فعل بدلا من الهمزة في أفعل. إذ جاء تضعيف أي تضعيف العين في فعل من همزة في أفعل بدلا، تحذف الهمزة وتضعف العين، هذا دليل على المؤاخاة. فهمت؟ ثم قال وعدي وانسب به بفعل، صوغ فعل للدلالة على تعديتي. سيأتي سيأتي الكثرة صار بعد صار معنى، وبقى تكثيره غلبة مثلا، غير أن التكثير الذي هو أظهر دلالات فعل تأخر فقط. عدي صوغ فعل للدلالة على التعدية. تقول مثلا كرم الرجل كرمه، وحسن حسنه، وجمل جمله، ففعل يصاغ للدلالة على التعدية. وانسب به، وانسب به أي انسب المفعول للأصل المشتق منه، صوغ فعل للدلالة على نسبة المفعول للأصل المشتق منه. مثال هذا أنك تقول بدعه أي نسبه للبدعة، وزكاه نسبه إلى الزكاء، عدله نسبه إلى العدل، جرحه نسبه إلى الجرح، وهكذا. ثم اختصر وأزل، المعنى الثالث أن فعل يصاغ للدلالة على الاختصار. نعم اختصار أي شيء؟ اختصار الكلام. نعم بعضهم يسميها التسمية. نعم النسب ها هنا بعضهم يسميه التسمية. تجدون لا لا هذا وحده. وهذا كثير في فعل على كله. ثم اختصر، الاختصار كذلك ليس ما يشارك فيه أفعال، يصاغ فعل للدلالة على اختصار كلام. تقول مثلا سبح أي قال سبحان الله، وكبر أي قال الله أكبر، وصلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم أي قال اللهم صل عليه، بخلاف صلى الرجل إذا دعا وحده. صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم أي قال اللهم صل عليه، لأن الله قال صلوا عليه. ما معنى صلوا عليه؟ أي قولوا اللهم صل عليه. سمع سمع سمع على سمع سمع على ذاك سمع على قال سمع الله من حمده. فعل يوافق فعل لا في هذا المعنى في اختصار الكلام. إيه سمع على سمع على سمع على قال سمع الله من حمده فعل لا. حمد لا من فعل لا. فعل وفعل لا يشتركان في كونهما يردان لاختصار كلام. كبر نعم حمد تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. تحمدون أي تقولون الحمد لله. هلل هلل كذلك قال لا إله إلا الله. من هذا هلل فعل فعل نعم غير تحمدون قال تحمدون تنشئون حمدا، لكن تحمدون تقولون هذا اللفظ الحمد لله. وأزل نعم مثل الأول يصاغ فعل للدلالة على إزالة الأصل المشتق منه من المفعول. تقول قذاه أي أزال عنه القذى. فإن تكن أزلته منها فقل قضيتها تقضية يا ذا الرجل. وأزل أي الأصل المشتق منه من المفعول. هذه كم تعدية النسبة لاختصار الإزالة أربعة أربعة. قال وباء تكثيره غلبة مثلا شروفا. باء صار باء به صار به صار تكثيره أي دلالة فعل على معنى التكثير غالبا شهيرا كثيرا ماثلا فينسب إليه. والتكثير ملحوظ في هذه لكنه في هذه يدل مع التكثير على زيادة فنسب إلى تلك الزيادة. فإن خلا فعل من زيادة في المعنى نسب إلى التكثير. فعل يدل على تكثير والتكثير فيه أصل كالتعدية في أفعل في أفعل هذا. فإذا نسبنا إلى فعل فنعني بذلك التكثير وإذا نسبنا إلى أفعل فنعني بذلك التعدية. والتكثير قد يكون في الفعل وقد يكون في الفاعل وقد يكون في المفعول. مثل ذلك ونبه عليه بالمثل فقال وفتحت سعرت وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. كثرت الأبواب المفتوحة فالكثرة هنا في الأبواب لا في الفتح. وقال الله تعالى في آية أخرى نعم لكن كل باب فتح فالأبواب المفتوحة كثيرة. لا الذي لا يلزم هو كثرة الفاتحين. ها هنا المفعول المفعول ويلزم نعم كثرة الفاتحين نعم نعم لكن الكثرة ليست في الفعل لا ها هنا الكثرة في المفعول. والكثرة في الفاعل في قوله وغلقت الأبواب هذا كذلك كثرة في المفعول. نعم كثرة الأبواب مفتوحة وهذا لكثرة الفاتحين كثرة الفتح لأن شايف هذا المعنى قال لك لأن الأبواب الجنة محفوظة ثمانية والثمانية ليست كثيرة نعم. لكن لما كانت الأبواب متعددة ليست بابا واحدة صح أن يكون التكثير لهذه الأبواب المفتوحة بخلاف ما لو كان الفاعل واحدا وذلك مثلا سعيرت وإذا الجحيم سعيرت فالمفعول واحد ليس متعددا فصارت الكثرة إلى التسعير إلى الفعل كثرة والعياذ بالله تسعير جهنم. وإذا الجحيم سعرت هذا في قراءة من شدد وبعضهم يخفف إذا الجحيم سعرت كابن كثير. فهذان مثالان للتكثير فيه إشارة أو فيه تنبيه على أن الكثرة قد تقع في الفعل وقد تقع في غيره من فاعل أو مفعول كما قال بعضهم قد تقع في الأسماء وقد تقع في الأفعال. الفارابي رحمه الله قال والتكثير يقع في الأفعال مثاله سعرت ويقع في الأسماء مثاله فتحت. ثم الأسماء قد تكون فاعلا قد تكون مفعولا. قال وأدبت خلفا أدبت خلفا مثال للتعدية. أدب الرجل أدب خلف خلف اسم رجل. وأدبته المرأة صيرته جعلته متأدبا أديبا. ووكلته وكلته من معنى التعدية أي جعلته وصيرته وكيلا. وبعضهم يخص وكل بباب فبعضهم قد يقول هذا بمعنى تصير والتصير هو التعدية. وبعضهم قد يقول هو من النسبة وليس من النسبة لأنك إذا قلت وكلت فلانا إذا جعلت الوكالة إليه بخلاف ما لو قلت فسقه ففسقه نسبه إلى الفسق قد يكون فاسقا وقد يكون غير فاسق فبينهما فرق بين النسبة والتعدية فرق بينهما فرق فلا بد أن يلحظ لا يجمع بينهما كما فعل بعضهم ولا يفرق بين وكل نعم وكلته فهو كان هذا من معنى الصيرورة والتعدية بخلاف فسق ليس تعدية. هي فيه تعدية لكن المعنى المختص به هو النسبة. أنك تقول فسق وفسقه فتعدى، لكن لا على معنى جعله فاسقا، ليس على هذا المعنى، وإنما على معنى نسبه إلى الفسق فيختص به. وزكت أحمد البطل، أي نسبته إلى الزكاة. بقي مثال الاختصار ومثال الإزالة. قال هلل، هلل مثال الاختصار، قال لا إله إلا الله، وفزع عن قلوبهم فصغت، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. في بعض التفاسير فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عنها، فأمكنهم أن ينطقوا. نعم واضح. نعم نعم. يقول فزع عن قلوبهم تكثير فقط، كثر الفزع. نعم. وبعضهم يقول أزيل لم ينطقوا إلا بزوال الفزع يعني. فجاوزهم الفزع. المهم بعضهم يقول فزع بمعنى إزالة الفزع يعني. ففزع القلب أزيل عنه الفزع. فصغت أي مالت ونطقت، مالت إلى القول وأمكنها أن تنطق. هذا تكميل يوضح معنى الآية فقط. الآن عندنا من المعاني خمسة معاني: التعدية والنسب والنسبة والاختصار والإزالة والتكثير. قال واثق تفعل أو واثق به فعل. المعنى السادس أن فعل يصاغ للدلالة على موافقة تفعل. السابع أنه يصاغ للدلالة على موافقة فعل المجرد المفتوح. مثال الأول فكر، فكر في الأمر أي تفكر فيه. مثال موافقة فعل أنك تقول قدر الأمر، يقدره قدرا وقدرا إذا حزره، ويقدره كذلك لغة فيه، وقدره تقديرا، ومنه فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، قراءتان والقادر واحد، جاء به على قدرنا فنعم القادرون. ولا شك أن الذي قدر هو الذي قدر. ها هنا ذكر فعلا ثم ذكر اسم الفاعل منه ملاقيه في الاشتقاق، فيدلنا على أن قدر وقدر واحد. ها هنا بمعنى تقدير، تقدير الأمر. إيه شكر الله لك، هذا شيء ننبه عليه. ما نبهنا على في فاعل في أفعل التعدي، هو في أفعل في قبل التعدي، قبل التعدي. المعروف الواضح أن الزيادة في اللفظ فيها زيادة، قدر من الزيادة في المعنى، لكن هم يعنون بالموافقة موافقته في الأصل، وأما الدلالة على المبالغة فلا بد أن يكون. فإذا قلت أفعل يوافق فعل في الأول فيما قلنا وافق مجرده، مثلا سرى وأسرى ونمل وأنمل، لا بد أن يكون أنمل فيه قدر زائد على الثلاثي من الدلالة على المبالغة، لكن لم يلتفتوا إلى هذا القدر الزائد، وإنما خصوه أو عبروا عما هو الأصل، لم يخرج عنه، لم يكن جعلا له ولا حينونة ولا إزالة ولا هكذا، فقيل وقد وافقه، لكن قالوا وفي هذا تسمح، في التعبير بهذا تسمح، ولا بد أن يكون في الزيادة شيء خاص، شيء من المعنى ملحوظ من الدلالة على المبالغة، فإن العرب لا تزيد اعتباطا، لا تزيد إلا لقصد شيء من المعنى وهو الدلالة على المبالغة. والمبالغة شيء والتكثير شيء، التكثير قد عرفته كثرة الشيء، والمبالغة شيء آخر ليس هو التكثير. ففعل إذا قلنا يوافق المجرد أي مع شيء من المبالغة، وفي الأول تكثير، وفي الأول تكثير. لو ما لم يلحظ هذا المعنى لكان هذا يشبه الإلحاق. نعم نعم صدقت صدقت. لكن لا بد فيه من معنى. نعم هذا هو المعنى. نعم هذا هو. لكن عبروا تسمحوا فعبروا عن الأصل، لكن فعل فعل وإن وجد بعض صوره فيها موافقة لفعل فكثير من صوره مخالف للمجرد، فاعتبرت تلك الكثرة، ومن أجل تلك الكثرة قيل إن فعل وزن للمعنى، لأنهم لاحظوا فوجدوه في أكثره يطرد في إفادة معنى، فقالوا هذا البناء للدلالة على معنى، ثم ما تلك المعاني يختلفون فيها، بخلاف الوزن الذي للحق يصاغ للحق فقط، هذا أكثره، وإن كان قد يستشف منه معنى، هناك مقابلة. فنسبة الفعل نسبة البناء إلى المعنى، أي لأن الأكثر فيه أنه يطرد في إفادة معنى، ونسبته إلى الإلحاق لأن الغالب فيه أن المقصود إصلاح اللفظ وجريانه على الرباعي، ولا يلزم من الأول أن يطرد في المعنى دائما، ولا يلزم من الثاني أن يكون للإلحاق بحتا. لا، وجدنا أفعالا يزاد فيها ويخالف المزيد للإلحاق يخالف الأصل، لكن حيث كانت الزيادة المعنوية غير مطردة لم ينسب إليها، وحيث كانت الزيادة المعنوية هنا مطردة وكثيرة وملحوظة عبر عنها ونسب إليها. نعم، كم هذه؟ 5-7. ثم قال ويغني عن مجرده، الثامن أن فعل يصاغ مغنيا عن المجرد، تجده ولا تجد أصله، يهجر أصله. قال يكلم الناس عير لابسا رفلا، ذكر له مثالين، كلم يكلم لا تجد له كلما، ونعني بكلم خاطب الكلام، بخلاف كلم من الجرح فله كلمه وجرحه. والذين يقولون إن الكلام كلم موسى تكليما، أي خالبه بأظافير الحكمة وهكذا، يجعلونه من الكلم الذي هو الجرح. هذا يحتاج إلى أثر، وإلا في الأصل في الكلام هو الكلام الذي نعرفه، إن وجد أثر يعني هذا يقصد به كلمة يراد به مبالغة في الجرح، زيادة في الجرح. نعم، يستعمل في الجرح، يستعمل كلمة كذلك، وقصدنا ها هنا ليس هذا، قصدنا من الكلام الذي نفهمه هو النطق القول المفهم، هذا ليس له أصل، ليس له مجرد. عير لابسا، ثم قال عير لابسا، عيره، عير الرجل، لم يستعمل له أصل، عار ليس منه، عير، عير لابسا رفلا، أي تبختر، لبس لباسا وتبختر في مشيته، وهذا مذموم، فيعير من لبس وأطال ثيابه وتبختر بها يذم ويعير، لأن السنة الاقتصاد في اللباس. انتهى إلينا 8 معان لفعالة. قال بعد ذلك وللتوجه والدعاء عطرهم فشرقوا، ولوقت فيه قد عمل، ذكر 3 معان. التوجه تقول شرق أي توجه نحو المشرق، وغرب توجه نحو المغرب، وعرق توجه نحو نعم العراق، وهكذا وهكذا. وهذه المعاني كما ذكرنا منقولة، نكتفي بما سمعنا عن العرب. وللتوجه والدعاء، عرفنا مثال التوجه، مثال الدعاء، الدعاء قد يكون بخير وقد يكون بشر. من الدعاء بالخير تقول بركت، وإياك أن تقول باركت، تقول بركت أي دعوت بالبركة، قلت اللهم بارك، ولا تقول باركت لعملك أو باركت عملك، تقول الله الذي يبارك أي ينزل البركة، وأما أنت فتبرك. ومن الدعاء بالشر عقره أي دعا عليه بالعقر، عقر سقط، عقرهم فشرقوا، كلاهما مسموع عن العرب. قال ولوقت فيه قد عمل، يصاغ فعل للدلالة على عمل شيء في وقته، يصاغ فعل من اسم الوقت للدلالة على عمل شيء في ذلك الوقت، مثلا صبح، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي أتاهم وقت الصباح. انظر صبح يشابه فيها أفعال، أشرق بلغ الشروق، عند طلوع الشمس يقول قد شرقت حتى تضيء فتقول أشرقت، ومنه صبحهم. إذن انتهى إلينا من المعاني، من معاني فعل 11 معنى، نعدها: التعدية، النسبة، الاختصار، الإزالة، التكثير 5، ثم موافقة تفعل وموافقة المجرد 7، ثم 7 نعم، الإغناء نعم 8، والتوجه والدعاء 10، والوقت 11 معنى. قال: وقد تبين له معاني أخرى يجيل صوغها النبلاء. قد تلحظ له معاني أخرى يجيد صياغتها والتعبير عنها النبلاء. هذا التكميل. ثم انتهى إلى فاعل، وهو ورنا المشاركة في الجمهور. نعم، المشاركة في الجمهور الأوجه. هذه الأمثلة، هذه الأمثلة التي ذكرناها أكثرها قليل، ومثاله 1، 2، 3. لا، قصدي المشاركة مع فاعل. نعم، رأينا التعدية. ورأينا الإزالة، ورأينا التكثير، ورأينا نعم موافقة المجرد، كما هذه 4، والوقت 5، والتوجه 6، لأنه بلوغ، الآخر بلوغ هذا توجه 6، وهذه نعم وهذه 6، وأكثر معانيه، وأكثر البواقي لها قليلة حفظت في معنى ومعنيين. وبقي أن يقال: ما الفرق بين الدعاء والاختصار؟ الاختصار حمد، أي قال الحمد لله، لم يدعو بالحمد، قال. وكذلك عقر، قال عقرا لك، صلى قال اللهم صلي، صلى، هم يفرقون بينهما. والأظهر أن الدعاء من معنى الاختصار، ممكن يكون مختصر لكن ليس دعاء. حول حول حول مثل هلا قال لا إله إلا الله دعاء. لا، الدعاء، لا، الدعاء شيء زائد. نعم، لكن إذا قلت مثلا، إذا قلت ماذا؟ بركة. ما معنى بركة؟ أي قال لا ما عليش، أي قال اللهم بارك، هذا اختصار، ثم اللهم بارك دعاء بعد ذلك. طيب، فيه اختلاف آخر. نعم، فيه اختلاف آخر. هذا المنزوجة كلمة فيها اختصار وشيء زائد هو الدعاء فنسب إليه. يمكن، يمكن. المهم بقي علينا فاعل نكمله إن شاء الله. الله، دارت علينا الساعة. قال: شارك بفاعل. فاعل له 7 معان. الأول له كم؟ 15 معنى. الثاني له 11 معنى. الثالث له 7. شارك بفاعل أو وافق مجرده. فاعل أظهر دلالاته المشاركة. ما معنى المشاركة؟ معناه اقتسام الفاعلية والمفعولية في اللفظ والمشاركة فيهما في المعنى. فاعل يصاغ للدلالة على اقتسام الفاعل مع المفعول الفاعلية والمفعولية، كلاهما، كل من الفاعل والمفعول صالح لأن يكون فاعلا وصالح لأن يكون مفعولا، غير أن أحدهما يكون فاعلا في اللفظ وأحدهما يكون مفعولا في اللفظ وهما في المعنى فاعلان مفعولا. تقول مثلا: مثلا جالست أبا زيد، فجالس يدل على اقتسام الجلوس بيني وبين أبي زيد في اللفظ، فأنا فاعل للجلوس وهو مفعول في اللفظ، وأما في المعنى فكلنا فاعل وكلنا مفعول. هكذا عبر ابن مالك. معنى المشاركة قال: اقتسام الفاعلية والمفعولية في اللفظ والتشريك بينهما في الماء، والتشريك بينهما في المعنى. هذا اللي يفرق بين لا. إذا قلنا لا لا لا إذا قلنا في اللفظ لا إذا قلنا في اللفظ فلا بد أن يكون أحدهما فاعلا اقتسمناه، فكان لهذا قسم ولهذا قسم، أحدهما فاعل والثاني مفعول، لا يضر أن يكون هذا الفاعل والثاني المفعول، أو هذا الفاعل والثاني الفاعل والأول مفعول، المهم أن يكون أحدهما فاعلا والثاني مفعولا في اللفظ. وأما في المعنى فكلاهما فاعل وكلاهما مفعول، كلاهما جلس وكلاهما وقع جلوس عليه. شارك بفاعل، هذا المعنى الأول، وهو أكثر معانيه وأشهرها. ثم قال أوافق مجرده، قد يصاغ فاعل موافقا للمجرد، وقد يصاغ موافقا لأفعل كذلك، الدال على الجعل. من معنى أفعل وهو الصيرورة أو التصير، الجعل التعدية، الجعل والتعدية والنقل والتصير واحد، يعبرون بالنقل وبالتعدية وبالتصغير وبالجعل. أو أفعل الجعل، أو فعلت، كم هذه الثلاثة، فعل يصاغ فاعل، يصاغ فاعل موافقا فعل المضاعف العين. أو لولا الخامس، نعم ستة معاني الخامس أن فاعل يصاغ للدلالة على مولاة، ولا أو لولا، ولا مقصورة أصلها ولاء، والولاء والمولاة المتابعة، يصاغ فاعل للدلالة على متابعة. هذه خمسة معان تضمنها البيت، ثم مثلها فقال فكاتبوهم، والذين عاقدت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يكون من الولي كتابة ومن العبد كتابة، فشارك كاتبه، فكان الولي مكاتبا في فاعلا في اللفظ، والعبد مفعولا، لكن في المعنى كلاهما كاتب، كلاهما فاعل وكلاهما مكاتب، كلاهما مفعول. فكاتبوهم هذا مثال للمشاركة، يلاقوا هذا مثال لموافقة المجرد، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، فذرهم حتى يلقوا يومهم الذي فيه يصعقون. موافقته فاعل أو أفعل الجعلي راعنا، تقول أرعني سمعك، أرعني سمعك وراعني سمعك، لا تقول راعنا وقول انظرنا، أي أرعنا. ومثال موافقتي فعل تصاعر، ولا تصاعر خدك للناس، وقرئ ولا تصاعر خدك للناس قراءة. وبعضهم يقول منه ضاعف وضعف، نقول هذا فيه أفعل كذلك، وأضعف في ثلاث لغات، لكن تصاعر ينسب إلى ما هو أشهر، أما تصاعر فليس فيه إلا تصاعر أو تصاعر، فذكر هذا المثال. أو لولا تابعوه، تقول تابعه أي والاه. وقلنا إن المولاة هنا مأخوذة من لفظ المتابعة، ليست معنى دخل بدلالة فاعل، وإنما اللفظ يدل على متابعة، هكذا ذكروا والله أعلم. ذكروا تاب، لم يذكروا له إلا والاه يواليه موالاة، وتابعه يتابعه متابعة، تابع ووالى كلاهما يدل على المولاة. ثم قال وقد يجيء مرتجلا، قد يكون فاعل ليس له أصل مجرد، مثله قال كابدت عمري في حفظ العلوم فبارك ربنا لي وعاقب الذي ندله، كابد ليس له أصل، كابدت عمري في حفظ العلوم هذا مثال، فبارك ربنا لي، بارك الله ليس له أصل، ليس له مجرد، نعم أنزل البركة. وعاقب عاقبه ليس له مجرد، عاقب الذي ندل، ما معنى ندل؟ نعم نعم ندل المال، كندلني الذي كندله، ألم يقول ابن مالك فندل زريق المال ندل الثعالبي، ندل أخذ الشيء باختلاس، من اختلس العلم فتكلم فيه وليس له أهلية لأن يتكلم عاقبه يا ربي، اختلس المعلومات، المسائل المعلومة، لم يجلس للعلم. أما أنا فقد كابدت عمري في حفظ العلوم، وأما هذا فجاء واختلس رؤوس للمسائل وظواهر لها وجاء يتكلم، فيا ربي عاقبه، بارك لي في علمي وعاقبه هكذا يمكن أن تقيم له معنى. الحاصل أن أفعل له 14 15 معنى، وفعل له 12 معنى، وفعل له كم يا سمير؟ سمير 6 معنى. نعم، نكتفي بهذا في هذا اليوم. في المجلس القادم إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي من الأبنية من المعاني. شكر الله لكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.